الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل إظهار المحاسن المحسود عليها مع المحافظة على الأذكار تكفي عن العين؟ الحمد لله، لا جرم أن الحماية من العين عفانا الله وإياكم منها له عدة طرق وأسباب، من أسبابها وأعظمه التوكل على الله عز وجل مع المحافظة على الأذكار التي تحمينا بإذن الله عز وجل وتجعلنا في حصن حصين من أعين الشياطين والإنس، ولكن ليست هذه هي الأسباب فقط، فهناك أسباب أخرى لا بد من القيام بها، وهي إخفاء النعم. فإذا كان في إظهارك لهذه النعم مصلحة